بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م الله لا إله إلا هو الحي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله

كل ما أو تبدوه يعلمه الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا والله أعلم بما قال آيتك ألا تكلم الناس

بآية من إن مثل عيسى عند الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما ها

وحتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا سبيل الله من آمن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

أصابت قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

وهم يعلمون

يردوكم على أعقابكم فتولوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما كان قولهم يريد الدنيا وما

بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ

لم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل وما الحياة الدنيا إلا متاع تحسبنهم بمفازة

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله